تيجي مولاي السلطان عند نرحبوا به قبلوا علينا نتمنوا الدوز هاد الليله سيده يا قسي هي سي جمال يا ليلى جات بالحبيب صباح وسر لون عجيب يا كلشي معنا شباب جات بالحبيب صباح لنا المنى